أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت الثمرة الثالثة عبارة عن أنه إذا سقط تكليف بملاك التزاحم فإن ذلك يعني أنه سقط في مقام الفعلية، ولا يعني أنه سقط بالكلية، بحيث أنه لو توفر شرط فعليته بعد ذلك لما عاد إلى مرحلة الفعلية، بخلافه في مسألة التعارض، إذا سقط شيء فإنه يسقط بالكلية، لا أنه يسقط في مرتبة من مراتب الحكم ولا يسقط في مرتبة أخرى، فلا عود له أصلا. طبعا لا عود له أصلا بمعنى هكذا أنه قد يتبين المجتهد أنه مخطئ، هذا الذي قدمه ما ينبغي أن يقدمه، فهذا في الحقيقة تجاهل مركب. كلامنا إذا واقعا سقط هذا الشيء في التعارض فحينئذ لا يعود ثانية، بخلافه في التزاحم. ويترتب على هذه الثمرة اختلاف في الفتوى في مقام العمل. فإذا قلنا بأن الأمر بالضدين ممكن على نحو الترتب، وأنه حين الاشتغال بالأهم لا يكون الأمر بالمهم فعليا، ولكن المكلف قام وعصى الأمر بالأهم، لم يزل النجاسة عن المسجد وصلى، فبناء على نظرية الترتب حينئذ تكون صلاته محكومة الصحة، لأن غاية ما تحتاج إليه الصلاة في الحكم بالصحة هو أن يأتي بها المكلف بقصد امتثال أمرها، وقصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر، والمفروض أن الصلاة لم يسقط أمرها بالكلية، وإنما سقطت ماذا؟ الفعلية. فإذا لم أشتغل بالضد الأهم يرجع الأمر بالصلاة لتوفر شرطه ويصبح فعليا. فإذا الأمر موجود والمفروض أني قصدت امتثال هذا الأمر وأتيت بجميع أجزاء الصلاة وأركانها، فلا موجب للحكم ببطلانها، بل يجب الحكم بصحتها. هذا على مبنى من يقول بإمكان الترتب. أما على مبنى من يقول باستحالة الترتب، فهل يوجد طريق لتصحيح اتيان الضد العبادي المهم أم لا؟ من ينكر الترتب لا يرى أن الأمر بالمهم موجودا ويصل إلى مرحلة الفعلية بعصيان الأهم، فحينئذ لو أتى المكلف بالصلاة والحال هذه لا يمكن أن نصححها عن طريق قصد امتثال الأمر، إذ لا أمر في البيت، مع ذلك ذهب الشيخ البهائي رحمة الله عليه وصاحب الكفاية إلى تصحيح الصلاة ببيان أنه وإن لم يوجد أمر فعلي بالصلاة لاستحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب، إلا أن الصلاة فيها مصلحة، فيها ملاك ومحبوبة للمولى، ويكفي في عبادية العبادة الاتيان بالعمل ماذا قصدا للفعل الذي أحبه المولى والذي فيه مصلحة. الذي سقط هو الأمر، أما الملاك والإرادة والمحبوبية لم يسقط، إذ لا مانع أن يحب الشخص الأمر المستحيل الوقوع، أي مانع في ذلك؟ أنا أحب أن يكون لي جناحان أطير بهما، استحالة الوقوع وعدم إمكان الوقوع لا يمنع من المحبوبية والمصلحة والملاك، فبالتالي نستطيع أن نقصد الملاك فتقع الصلاة عبادية ويتحقق فيها الامتثال وتكون مجزية. هذا على مبنى من يقول باستحالة الترتب، فبناء على ذلك لا تظهر ثمرة، لأننا صححنا ضد العبادي المهم على كلا المبنيين، على الترتب وعلى إنكار الترتب، من هذه الجهة لا تظهر ثمرة، إلا أن المصنف يعلق على ذلك بأنه نسلم بأن استحالة صدور الأمر لا تنافي محبوبية الفعل ووجود ملاك في الفعل، لكن إذا استحال صدور الأمر من أين نعرف بأن الفعل يوجد فيه ملاك؟ نحن في الحالات العادية نستكشف الملاك عن طريق الكشف الإني، إذا وجدنا أن المولى أمر بشيء وعندنا قاعدة عقلية ثابتة أن المولى لا يأمر بشيء جزافا، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، فنستكشف من الأمر وجود ماذا؟ الملاك. أما في مورد لا يوجد أمر كيف نستكشف وجود الملاك؟ ومجرد احتمال أن يوجد ملاك لا يكفي لتصحيح الصلاة، وبعبارة فنية أن قول الشيخ البهائي يبتني على مبنى ثبت بطلانه، وذلك المبنى عبارة عن عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. سابقا ماذا أثبتنا؟ أثبتنا التبعية. لو قلنا بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية لأمكن تصحيح ما اختاره الشيخ البهائي بهذا البيان، أن الصلاة لا شك ولا ريب أن المولى أمر بها، عندما تزاحمت مع الضد الأهم سقط الأمر بها. وهذا الأمر الذي سقط كان له مدلول التزامي. ما هو المدلول الالتزامي للأمر؟ وجود مصلحة. فسقط الدلالة المطابقية تبقى الدلالة الالتزامية، ولكنك عرفت أننا نقول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، كلما سقطت المطابقية سقطت الالتزامية، فبالتالي لا يبقى ما يدل على وجود ملاكين، فلا نستطيع أن نصحح ضد العباد الأهم في صورة مزاحمته مع ضد لا نستطيع أن نصحح ضد العباد المهم في صورة مزاحمته مع ضد العباد الأهم إلا بناء على الالتزام بالترتب. إن قال قائل أننا غاية ما أثبتنا إلى الآن هو أن الترتب ممكن، لا مانع، الذي أثبتناه هكذا لا مانع أن يأمر المولى بالصلاة بشرط عصيان الإزالة، هذا غاية ما أثبتنا، أن يأمر المولى بالضد المهم مقيدا بعدم الاشتغال بالضد الأهم، ليس هذا هو الترتب؟ ثبت لدينا أنه لا مانع عقلا، لا محظور، ولكن هذا لا يكفي لتصحيح الضد العبادي، لابد أن يثبت أن هذا الشيء الممكن الذي لا مانع منه قد فعله المولى. مجرد الإمكان لا يكفي لتصحيح الضد العباد. إذن الثمرة المذكورة لا تتوقف على مجرد إمكان الترتب، وإنما تتوقف على ماذا؟ على وقوع الترتب في عالم الخارج. فما هو الدليل على الوقوع؟ وقد اشتهر أن مجرد الإمكان لا يكون دليلا على الوقوع، كثير من الأشياء ممكنة في عالم الخارج غير واقع. أن يكون لنا للإخوة العزاب ولد أمر ممكن أو مستحيل؟ ممكن، مع أنه لا يوجد أحد منكم له ولد، الله العالم يعني بحسب الظاهر. فليس كل ممكن واقع، وأنتم غاية ما أثبتتم في البحث الأصولي الإمكان. طبعاً أجاب العلماء عن ذلك، لعل أول من نبه على ذلك هو صاحب الكفاية، أن الإمكان على قسمين، قسم من الإمكان لا يصادق الوقوع، وقسم من الإمكان يصادق الوقوع. الذي يحتاج إلى دليل في عالم الإثبات هو الإمكان الذي لا يصادق الوقوع، كأكثر موارد الإمكان من هذا القبيل. أما الإمكان الذي يصادق الوقوع فلا يحتاج إلى دليل في عالم الإثبات. فهل هذا خرق للقاعدة العقلية القائلة بأن الإمكان أعم من الوقوع؟ بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، هذا ما يحتاج إلى توضيح. في كثير من الأحيان نبحث عن الإمكان والامتناع مجردا عن الواقع الخارجي ومجردا عما ورد من المولى. هذا النوع من الإمكان لا يثبت الوقوع، ولكن في بعض الأحيان يرد شيء في مقام الإثبات ظاهر في معنى ويكون هذا المعنى الظاهر فيه يوجد بحث في إمكانه أو امتناعه. أضرب لك مثالا، مثلا في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلنفترض أنه في مقام الدلالة فرغنا عن كون هذه الآية ظاهرة في حجية خبر العادل، ثم طرأت على ذهن الشبهة أن خبر العادل الواحد ظني والمولى يستحيل أن يعبدنا بالظن، فصرنا نبحث عن الإمكان أو الاستحالة. فأثبتنا الإمكان بعد لا نحتاج إلى دليل على ماذا؟ على الوقوع، لوجود الدليل على الوقوع، فمجرد البحث الإمكاني يكفي. في مبحث الترتب عندنا مطلقات، أقيموا الصلاة وماذا؟ وأزيلوا النجاسة عن مساجدكم. طرأت علينا الشبهة أن هذين الإطلاقين هل يشملان ذلك المورد الذي يكون مجمعا للخطابين؟ هل يلزم أن يكون من باب طلب الضدين أو لا يلزم؟ فماذا ثبتنا في هذا البحث الأصولي؟ أنه لا يلزم وأنه ممكن. فإذا كان ممكن في مقام الإثبات لا يوجد عندنا قصور، إطلاق الآية موجود وإطلاق الرواية التي تريد أن تزيل النجاسة عن المسجد موجود. غاية الأمر هذا القيد وهو ماذا؟ الأمر بالصلاة بشرط عدم الاشتغال بماذا؟ بالإزالة، ليس قيدا وشرطا. هذا القيد ليس قيدا لفظيا وإنما هو قيد عقلي، والقيود العقلية كالقيود اللفظية تقيد المطلقات بلا فرق. غاية الأمر أحدهما قيد لفظي والآخر قيد لبي، فلا نحتاج في عالم الخارج إلى أن يصدر دليل على هذا التقييد، يكفي في عالم الخارج أن يكون عندنا دليل على أصل الأمر بالصلاة ولو كان على نحو الإطلاق، وهذا الأمر بالصلاة بحمد الله تعالى موجود، أقيم الصلاة. ف فيكون هذا البحث العقلي وإثبات هذا الشرط العقلي من المقيدات اللبية لإطلاق الأمر بالصلاة. فلا نحتاج إلى رواية أو آية تقول يمكن أوامري جعلتها على نحو الترتب، أو لا نحتاج إلى دليل يأتي بذلك القيد في الصلاة في عالم الإثبات أن يقول صلي بشرط أن لا تشتغل بالإزالة، فيكون نفس هذا الإمكان الدال على هذا الشرط مقيدا لذلك الخطاب، لأن من ينكر الترتب أسقط الخطاب في مورد المزاحمة، ليس كذلك؟ وهو يعترف أن إسقاطه للخطاب لأجل ماذا؟ لأجل الضرورة. فإذا ثبت الإمكان فلا يوجد ضرورة لإسقاط أصل الخطاب، وإنما نسقط ماذا؟ إطلاق الخطاب، لأن الضرورة تقدر بقدرها. إذا كانت المشكلة يتوقف حلها على إسقاط أصل الخطاب، كما لو كنا نقول باستحالة الترتب كنا نسقط أصل الخطاب. أما إذا كانت المشكلة تزول بإسقاط إطلاق الخطاب، لا يجوز لك أن تسقط أصل الخطاب، فيكون ما بحثناه في عالم الإمكان مقيدا لبيا لإطلاق الخطاب. فبالتالي لا نحتاج إلى دليل خاص يرد ويقول بأنه ماذا؟ بأن الترتب صدر من المولى، أو هذا الأمر مشروط بعدم الاشتغال بالأهم. صار واضحا؟ نقرأ وينصرنا؟ قال ولا يحتاج إثبات هذا الوجوب الترتبي إلى دليل خاص، بل يكفيه نفس الدليل العام. أي دليل عام؟ يعني الإطلاقات، لأن مفاده كما عرفنا وجوب الصلاة مشروطا بعدم الاشتغال بالإزالة، بواجب لا يقل عنه أهمية. والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الآخر. ومن نتائج هذه الثمرة أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ صحت الصلاة. طبعا صحت الصلاة لكنه عصى لتركه ماذا؟ الأهم، لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي. طبعا اللهم إلا إذا دخل المورد من موارد ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، لأن المورد الذي يدخل في اجتماع الأمر والنهي يكون من موارد ماذا؟ من موارد وحدة متعلق الأمر ووحدة متعلق النهي، أن اجتماع الأمر والنهي محل النزاع فيها كما سوف يأتي اجتماعهما في واحدة لا في متعدد. لا مانع من أن المولى يأمر بشيء وينهى عن شيء، أما يأمر بشيء وينهى عن نفس ذلك الشيء هذا الذي وقع فيه البحث. فإذا كان من الواحد ذي العنوانين فحينئذ على القول بالامتناع، لا تأتي مسألة التزاحم، فإنه لا يكون هناك أمر ونهي. ليش أقول هكذا؟ إنه فيما سبق نبهنا على مسألة، أن مسألة التزاحم لا تنحصر بالإيجابين، بل يمكن أن تكون بين الإيجاب وبين الحرمة. ومن نتائج هذه الثمرة أن الصلاة إذا زاحمت إنقاذ الغريق الواجب الأهم واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الإنقاذ صحت صلاته على ما تقدم لأنها مأمور بها بالأمر الترتبي، وهو أمر محقق فعلا في حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم. وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة. العبارة ليست فنية طبعا، من الصعب يعني كأنه ماذا، كأنه يعني هنا الدليل سهل في صورة الترتب، أما في صورة إنكار الترتب الدليل صعب، لأن المقصود هكذا فلا يمكن تصحيح الصلاة لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها. طبعا التعبيرات التي يعبرها الشهيد الصدر في الحلقات تعبيرات رائجة في العصور المتأخرة عند العرب يعني، ولذا هذه عبارة الحلقات عند الإيرانيين أصحب من عبارة الكفاية. مثلا يعبر الشهيد الصدر في بعض الأحيان وقد عزز الميرزة موقعه يعني هذا خطاب عسكري. فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها ولا أمر بها ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة. فإن قيل هذا القول، قلنا لعل أول من اخطأ ذهب إلى هذا القول هو الشيخ البهائي. فإن قيل يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك وإن لم يكن هناك أمر، كان الجواب أن الكاشف عن الملاك هو الأمر، حيث لا أمر لا دليل على وجود الملاك. طبعا هذا الإشكال، هذا الجواب يجيب عنه صاحب الكفاية رحمة الله عليه، لكن لا في بحث التزاحم، وإنما يجيب عنه في بحث أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. هناك يجيب عن هذا الإشكال ويرى أن قصد الملاك كاف في تصحيح الصلاة وإن سقط الأمر، لأن سقوط الأمر هنا كان لعارضا فلا يوجب إسقاط إلا ما كان جاءت منه المشكلة. يعني بعبارة أخرى هكذا، الآن دخلت أنا إلى هذا المكان ويوجد مصلحة أن أصلي فيه، وجئت إلى هذا المكان وجدت المكان ضيق، امتنعت الصلاة، لكن لا ينافي وجود المصلحة في الصلاة، بخلاف ما مرة لا مرة هكذا، مرة يكون هناك مفسدة توجب سقوط الأمر، هنا دليل لا نستطيع أن نستكشف وجود أمر. أما فيما نحن فيه ليست المفسدة التي أوجبت سقوط الأمر، الذي أوجب سقوط الأمر ما هو؟ الاستحالة العقلية. فيميز بين هذين الأمرين كيفما كان. ما هو الضد؟ هكذا عنوان ليس عنوانا من العناوين المستقلة، يعني هذا ليس بحثا جديدا، وإنما هذا مرتبط ببحث الترتب الذي عنوناه شرطية القدرة بالمعنى الأعم. اتضح لدينا إمكان الترتب، وأن الترتب إنما يكون بين ضدين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر. ما معنى الضد فيما كنا نبحث عنه. الضد في علم الأصول يطلق على معنيين: الضد العام والخاص. ومقصودهم من الضد العام المقابل العدمي للوجود، وهو ما يعبر عنه بالمنطق بأي شيء بالنقيض، السلب والإيجاب بينهما بالاصطلاح الأصولي التضاد. لكن من أي نوع من أنواع التضاد؟ من أنواع الضد العام. فالضد العام في الاصطلاح الأصولي عبارة عن النقيض، وأما الضد الخاص في الاصطلاح الأصولي فهو عبارة عن مطلق المنافي الوجودي، لا خصوص الضد المنطقي، مطلق المنافي الوجودي. يعني كل شيء لا يجتمع مع شيء آخر يعبر عنه في الأصول بالضد الخاص. فالصلاة مع الإزالة لا يجتمعان، فالإزالة ضد خاص للصلاة. أنا بالإصطلاح المنطقي بين الصلاة والإزالة لا يوجد تضاد. تدرون لماذا لا يوجد تضاد بالإصطلاح المنطقي بين الصلاة وبين الإزالة؟ أولا أحسن، لأن التضاد إنما يكون هما الأمران الوجوديان العارضان على موضوع، فلا بد أن يكون من الأوصاف، والذي يكون معروضهما واحد ليس فقط من الأوصاف. الآن العلم والسواد من الأوصاف، لكن لا تضاد بينهما، لأن العلم معروض العقل والسواد معروض الجسم، فلا تضاد بينهما. فلا بد أن يكون من الأوصاف ومن ماذا؟ ومن الذي يكون معروضهما واحد. هذان الصلاة والإزالة ليس من هذا القبيل. فالتضاد بالمصطلح الضد الخاص في المنطق أعم من الضد المنطقي. مطلق الوجودين اللذين لا يجتمع، سواء كان بينهما تضاد منطقي أو لا يوجد بينهما تضاد منطقي، أو كان من المتخالفين ونحو ذلك من الأمور. إذا اتضح ذلك فما هو المقصود من الضد في المقام؟ هل هو مطلق الضد أو خصوص الخاص أو بعض أقسام الخاص؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن المقصود هو بعض أقسام الضد الخاص. هذه خبرت رجلي لينا. فما هو البرهان على ذلك؟ يعني نريد أن نخرج الضد العام وبعض موارد الضد الخاص. أما أن الضد العام خارج فبهذا البرهان: أن النقيضين لا يمكن الأمر بهما على وجه التردد. مثل ماذا؟ يعني يقول لك صلي ولا تصلي، ويكون الأمر بالصلاة مشروطا بعدم امتثال لا تصلي، يستحيل. ليه؟ لأن الأمر بالصلاة إذا شرطناه بعدم امتثال لا تصلي، متى يتحقق امتثال لا تصلي؟ إذا صليت لا نحتاج إلى أمر، يكون الأمر طلب تحصيل الحاصل. يستحيل أن يقول صلي إذا لم تمتثل لا تصلي، أو إذا لم تمتثل اترك الصلاة. إذا تجدوها بصيغة أمر ماكو فرق. صلي إذا لم تمتثل اترك الصلاة، يعني إذا امتثلت اترك الصلاة فأنا أصلي. فحينئذ لا معنى لطلب الصلاة. انتهى الوقت، أقرأ رواية ونختم البحث. ورد في الخبر عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إياك أن تكون ممن يخاف الله أو ممن يخاف على العباد من ذنوبهم ويأمن العقوبة على نفسه ويأمن العقوبة من ذنبه، فإن الله تبارك وتعالى لا يخدع على جنته ولا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا الحديث صدره المولى أبو عبد الله الحسين بكلمة إياك عليه السلام، بكلمة إياك التي هي كما هو معروف من أدوات التحذير. والتحذير إنما يكون للاجتناب عن أمر خطير وعن أمر مخوف. فمتى ينبغي أن يخاف الإنسان ومتى ينبغي أن لا يخاف؟ فيما يرتبط بالحساب والعقاب والثواب، يرى أمير المؤمنين عليه السلام أن الإنسان لا ينبغي أن يخاف إلا في المورد الذي يعصي به الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى عادل والعادل لا يخاف منه إلا في مورد نكون قد قمنا بخلاف العدل. فلذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام عندما مر على رجل ظهر عليه أثر الخوف فقال له ما بالك؟ قال إني أخاف الله. فقال يا عبد الله خف ذنوبك. فالخوف في الحقيقة في مثل هذه الموارد يجب أن يكون من الذنب لا من الله تبارك وتعالى. يا عبد الله خف ذنوبك وخف عدل الله عليك في مظالم عباده، وأطعه فيما كلفك، ولا تعصه فيما يصلحك، ثم لا تخف الله بعد ذلك. فالخوف في الحقيقة ينشأ من أعمال العباد من دون الخروج عن الجادة، لا يوجد مقتضي للخوف من الباري عز وجل. فإن الله لا يظلم أحدا ولا يعذبه فوق استحقاقه أبدا. فإذا أخذ الحذر والخوف إنما ينبغي أن يتوجه بالدرجة الأولى إلى أعمال الإنسان، فينبغي أن نخاف من أعمالنا وأفعالنا، وهذا الخوف يقتضي المراقبة المستمرة للأعمال حتى لا نقع فيما نحذر منه وفيما نخاف. الإمام عليه السلام الإمام الحسين في هذا الحديث الذي صدرناه يحذرنا من أن نكون من هؤلاء الناس الذين نخاف على العباد من ذنوبهم، وهذا كثيرا ما يحصل، نخاف على الآخرين أن يقعوا في الإثم. وله نماذج متعددة في حياتنا الاعتيادية، لعل أبرز هذه النماذج بما يرتبط بطلبة العلوم الدينية هو من وعظ غيره ولم يتعظ، طبيب يداوي الناس وهو عليل، وكما يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فنكون حينئذ ممن يخاف على العباد أن يقعوا في الذنوب ولا يخاف على نفسه. من جملة النماذج التي يمكن أن نبتلي بها في المجتمع بكثرة أيضا بعض الأشخاص يستغيبون الناس على ذنوبهم بدعوى أنهم يخافون عليهم من تلك الذنوب، وهذا مصداق في الحقيقة لمن يخاف على العباد من الذنوب وهو يقع في الذنوب، لأن نفس الغيبة تعتبر ماذا؟ من الذنوب. فأنا قمت بهذا العمل خوفا عليهم من الذنب فوقعت في الذنب. وهذه الخصلة، الخوف على العباد من الذنوب والأمن على الناس، في الحقيقة خصلة ترجع بحسب فهم الإمام الحسين عليه السلام إلى أنها نوع من المكر. فلذا في ذيل هذا الحديث جاء إن الله لا يخدع على جنته. فأنا بهذا العمل أريد في الحقيقة أحاول أن أخدع الله سبحانه وتعالى، أن أظهر أني من الذين يخافون على الناس الوقوع في المعاصي، وأنا آمن من ذلك. فإن الله لا يخدع يعني بهذه الأمور وهذه الأمور وهذه الحيل لا تنطلي على الباري عز وجل، وإنما لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فهذه الحيل ينبغي أن نتجنب عنها ونرجع إلى الفعل الحقيقي الذي يوصلنا إلى الباري عز وجل ونيل ما عنده وهو الطاعة. وهذه الحقيقة أيضا أشارت إليها بعض الآيات القرآنية، ففي قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، كما نقلت هذه الآية عن بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فبالنتيجة نستطيع في هذه الدنيا بواسطة هذا الفعل أن نخدع الآخرين ونبين للآخرين أننا من أهل الخير والصلاح. نتحصر عندما يصدر الذنب من الآخرين ولكننا في أنفسنا نقع في هذه الذنوب، فقد ننال مرتبة في هذه الحياة الدنيا في هذا الفعل، لكن هذه المرتبة سرعان ما تزول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء. حتى هذه الأمور التي تراها الطيور وهي في أعالي السماء، فإن الله سبحانه وتعالى يخرج الخب، ما يكمن في النفوس سوف يفتضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فهذه الحيلة إن نفعتنا في هذه الدنيا قد لا تنفعنا، وحتما لا تنفعنا في الآخرة. فينبغي الإنسان أن يترك المكر مع الله والاحتيال معه، ويسير على طاعته لينال ما عنده سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.